خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أنه ينبغي عليك أن تحسن اختيار الزوجة. ومن هذه الصفات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون ولود ودود، لأن الولود تملأ البيت بالأولاد الصالحين بإذن الله، والودود هي التي تجعل البيت فيه جوا من البهجة والسعادة. بالود أيها الأحبة يخرج أبناؤنا أصحاء أسوياء، فانتبه رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.